السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الصعوبة الأولانية إن البطل ستين عشر سنة عشر الصعوبة الأخيرة من الهاب بينزل، يعني لازم فيه لازم ثلاث صعوبات عايز نخرجهم من الحوض. ودي مشكلة كبيرة أوي، مشكلة مخلينا كلنا نتهم دلوقتي إن إحنا نولد البريتش فاجاينال ولا سيزيريان. على فكرة دي شبه بقت تقول يعني هذا الدرس هي كنت فاكر ان هم من الكلام ان ممكن في اخر السنه يجيبوه نظري. ليه يجيبوا حاجه اوبسوليت نظري؟ حقيقه ليه اوبسوليت؟ بس برضه منتهى الذكاء تقدر تعرف هم العوض ازاي؟ وتقدر تعرف هم هيجيبوه ازاي؟ ايه مشكلتي دلوقتي؟ مشكلة حضرتك ان هتكون راح ثلاث شهور الحاجه الثانيه 10 الصوت وحش جدا يا 10 الصعوبه الثانيه اللي انت تاخدها ان انت مخلي اكبر بسام اخر حاجه، يعني ايه دكتور اكبر بسام حاجه؟ انتوا شايفين الكل متخيل 10 الصوت زي 10 الصوت زي 10 هو الصوت زي شكله 10. اكبر مشكله عندي ان انت البوتوكس هتنزل بروقان، فكره ان دي سيما وبعدين الشوكه اللي هي مش مرتبين، فكره ان دي سيما لان ده اخر واحد من الراس، رغم ان الحساس ده يمتر بتاع الكتف لوحده 12 سم والدايمتر بتاع الراس اقل من كده بكتير. انا بقى ايه المشكله في الديشز اللي انا بتكلم فيها دي في ار كومبريسبل، الديشز اللي بتكلم فيها دي في ار كومبريسبل، انما الهاد يا دكتور عباره عن ايه؟ عباره عن حضرتك على جلد على عظم دي كومبريسبل، هي دي الخفاء. البطن اتزحلق، الشولدر اتزحلق، ومين اللي يتحاش بعد كده؟ الراس. عارفين ده موقف ثاني جدا بيسموه ريفيلد افتر كامينج هاد فور ذا بريتش، يعني البريتش نزل والافتر كامينج هاد اللي بعديه هاف بين ريفيلد ويزن. اليوم ده اللحظه دي الدقيقه دي هتتمنى حاجه من الخير، يا اما انت ما كنتش بتقول لي ده، يا اما انت ما شفتش العيانه دي، يا اما انت ما كنتش اتخلقت من الاساس. انا مش هتخلق، انت كمان ظلموك، يعني انت تخيل المرات بتتحاشى هنا، عارف الاحتمال تبقى وقتها كده غلط وعماله تعملها كده كده. عملت عملية جديد كده، عملت عملية جديد كده، وكل ما الدقائق بتعدي انت بتتوقع اكتر، وصلت كام دقيقة؟ لو عملت كده اتس اوفر، الوقت تمام، أو لو الحت وليته هينزل إيه؟ سي بي، فوصلت كام دقيقة؟ وصلت 5 دقائق بالظبط. ففي تحت الشقتين انت بتشقى بنت لذينة عشان تحاول تطلع الرد لأي شعر. عشان كده تخيل بقى إن لو هيجيبوا الشقة هيجيبوا إيه؟ أكيد دي الليلة كلها حواليتها هذه الكيس ب 30 نمرة. على مين؟ على الكويست افتر كامل كات، وتقول يا لو الزمن بيا رجع لورا 10 ثواني، والله ما كنت فرحت ان هي تقول البروجكت، كنت عملت لها ايه من الاول؟ طب من الاول، من الاول لما تجيب عيانه حامل ما تجيش تقول لها بصي يا ماما مبدئيا كده ولادتك صعب، لان انا لو سمحت لك تقول لي بروجكت بكون كام صعوبه؟ 3 صعوبات على 3 مستويات، وازاي العادي؟ العادي يشوف ربنا اللي يخلي الراس تنزل من الاول، علشان الراس دي اصعب حاجه. والمثل اللي يقول لك لما تبتدي تذاكر حاجه تذاكر ايه؟ تذاكر الاسهل ولا الاصعب اللي تخلص منه؟ اصعب. انت يا بنات لما بتيجي تنشروا نفسي بتنشرح حضرتك على اول خط ولا ابعد خط؟ ابعد خط. تنشروا ابعد خط؟ لا ابعد خط، مش خط الملايات يعني. وبعدين الكوره، وبعدين الاندر ويرز والحاجات دي كلها على اول خط. ماشي انا مش في الجو وانا اللي بنشر مش عارف ايه. انا اتعلمت كده في المدارس، انشر ايه ابعد حاجه واخلص منها وبعدين ايه قرب، وهذا في العادي الفارق اصعب حاجه وبعدين باشا. بس خد على نفسنا دلوقتي جود جود جود. امام هنا انت عكست الايه يا عم، فتيجي تست بريتش ولا بص يا ماما زي مسكش، لا يا دكتور انا ما بقولش زي مسكش، ولا خلاص انا عندي ليك يا عرض ممكن وافق عليه توافق للعمل الناس اللي هو مخلص او فاشل، انما هو عرض ناجح بنسبه 75%. العرض ده سميناه ايه؟ سيرفيفال فيرجن، وبنسبة 25% ممكن ايه؟ ممكن يفشل، ممكن تتفاجئ ان بعدين 3 4 ايام رجع تاني رد تاني بقى ايه؟ بقى بريتش. فبقى دي قاعدة عندك البريتش. اول لما تيجي تعملها فريشمان، اما تشوف علامة بريتش عندي في الحمل بتعمل ايه؟ والله العظيم بتتلفت لها علشان خيطرية. بقول لك ايه؟ اللون اللي شربت مش عاجبني. ده انديكيشن سيفيريا سيكشن. اي تكييف، والله العظيم اي بتنجان. ولو ما عجبتهاش السيفيريا سيكشن تقرر غير انك تعملها ايه؟ اكسبيرمنت فاليد فيرجن. ولو ما عجبتهاش اكسبيرمنت فاليد فيرجن سيفيريا سيكشن. عمال تلف بين الاثنين دول. علشان تولد العينه المشايمه دي، ده انا عندي كميه بريسكريبشن، ده انا عندي سكورنج سيستم رهيب، عامل توحيد لكل الايتمز بتاعته بحيث اعرف مين اللي هيولد فاجينال من اللي هيولد سيزيريان. ولو هولد عندي فاجينال الامور بقول لك عارف عندي بقى دي القاعده، القاعده عندي ما بقتش مشكله في الدخول، المشكله عندي في الخروج. طب وهنا دكتور عندك القاعده بتاعت الخروج، والله بيقول لك قاعده الخروج حاجتين. نمرة واحد اخرج بالطول، على فكره دي كلها عارفينها، لكن في حاجه ثانيه ما بتتعرفش ما تعرفهاش. دور على مفصلة بتنفصل عليها. يعني ايه يا دكتور دور عندي على مفصلة بتنفصل عليها؟ أما هيبقى دلوقتي حالا قاعدة الخروج اللي موجودة عندي. تدور على دايمتر بحيث لما تخرج تخلي هذا الدايمتر يتقلب ويبقى بالطول ماشي مع الأندروفستيريور. والحاجة الثانية تدور على ايه؟ مفصلة بتنفصل معاه. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ فاكرين الفيديوهات لما كان هذا الأوكسيبتر أنتيريور كان ينزل ينزل ينزل لغاية لما الساب اوكسيبيتال ريجن يعلق ورا السنسس بيوبس، بعدين ينزل باي ايه؟ باي اكستنشن عند الاوداد. اديه بالطول اهو وفي نفس الوقت دور على مصاري. طب الفيجا عندي حضرتك اللي كان اسمه فيست بيوبس اهو نازل بالطول اهو دايركت اوكسيبيتال ستيرك ودور على مصاري. حاسبك المصاري بتاعت كام ايه؟ حاسبك المصاري بتاعت كام ايه؟ مناخيره. حتى الليبل اللي نازل عندي بالمنتل زي ده فيس مانتل انتيريور، المنصله بتاعته اللي يمشي هو مين؟ الشين. ويتنصب عليه ويخرج باي ايه؟ يخرج باي كلاكشن عند الاجداد. انت بقى دور لي على المنصله هنا، دور لي على المنصله هنا، دور لي على المنصله هنا. وفي كل مستوى من الثلاث مستويات دور لي على ايه؟ على اللونج دايمتر، علشان يا دكتور تخليه يطلع بالايه؟ بالطول. بس انا قلقت الاول عندي مشكله. انت ايه اللي اخبارك عليه؟ ايه يد يد من الذين اللي خلاك تنزل بريتش؟ اكيد انت عوضت الايه؟ اكوموديشن. فكل العيال العادي بينزلوا ايه؟ بينزلوا كفايه. اقول لك انا ايه اللي خلى البيبي ده ينزل بريتش؟ على فكره انا مش ناوي اقول لك ازاي ينزل بريتش. انا هعلمك ليه البيبيات العاديه بقت ايه؟ بقت كفايه. ولو عكست الايه هيبقى البيبي ايه؟ بريتش. اقول لك ليه البيبيات العاديه بقت كفايه؟ لان حضرتك حاطط عين في شويه ميه. يعني حاطط عين في شويه ميه، عين حاطه بيتحرك في موفمنت، حاطه فين يا دكتور؟ في ميه، عم بيلف فلويد، فالبير عمال بايه؟ البير عمال بيلف بيلف بيلف بيلف، عارف لما تتفرج كده على الهدوم من فتحه الغساله الفول اوتوماتيك وعماله تلف تلف تلف، البيت طول الحمل اللايت بتاعته ستيبل ولا ان ستيبل؟ انا ستيبل عندها لا يمكن حد يقول لك ده كفايه، لان بعد شويه يبقى كونفيرج، بعد شويه يبقى باتوكس، بعد شويه يبقى نازل بالفول، بعد شويه يبقى نازل بالنيل، بعد شويه يبقى نازل ببطنه، بعد شويه بدقنه، بعد شويه براسه، الستيبل اونلاين، ويفضل البيبي يعمل كده يعمل كده يعمل كده، لغايه حوالي تقريبا الاسبوع 34، وتفاجئ ان الحركه بتاعت البيبي بقت صعبه، والله ربنا كده عمال يقول لي اشمعنى اختارك دلوقتي؟ يظهر مع الوقت الله اعلم بيحصل من الجلد ظاهره طبيعيه اسمها كالسيفيكيشن، حجم البيبي بيكبر وكميه الميه اللي حواليه بتقل، فتلاقي الحركه زي ما هي ولا تقل؟ تقل. امال ايه البنات لما بتحملوا كلكم في العياده عندنا بتشتكوا؟ الحق يا دكتور انا في التامل وحاجه البيبي قلت، يبقى من هنا ورايح تحطوها حرق فرص، ان ده شيء ايه؟ شيء طبيعي جدا. ان في التامل والتاسع ان حركه البيبي تقل، حجمه كبير جدا بالنسبه لايه؟ للميه، مخنوق مش لاقي حيز ايه؟ يلعب فيه. عمال الحركه بتقل بتقل بالعافيه بالعافيه بالعافيه بالعافيه بالعكس بتقل بتقل. انا دكتور وقلق وبقى كفايه وقلق وعايز الدنيا تقل تاني. لا الدنيا ضيقه قوي وهو كبر قوي والميه قلت قوي. لغايه ما سبت في الاخر ايه؟ سبت في الاخر فلك. ليه سبت في الفلك يا دكتور؟ باي اكوموديشن. يعني ايه لوكر باي ريكومنديشن؟ الكلام العادي اللي انتوا عارفينه يا جدعان. الراس الصغيره بتبقى فين؟ اللور سيجمنت الصغير، والباتوكس الكبيره بتبقى فين؟ في الفضه الصغير الكبير. الله يا دكتور، هل انت كده بتبقى نفس الفيزيولوجي؟ سبحان الله، يعني انت مفهمنا ده العيال اللي بتبقى سيمانيك. وقلت لك عندي ثلاث شروط. نمره واحد اكومنديشن، اللي هو ياخد هذا الوقت. نمره اثنين طول ما في موفمنت. نمره ثلاثه طول ما في ميه. والاكومنديشن اللي في الاخر كده، الراس الصغيره في اللور سيجمنت الصغير، والباتوكس الكبيره في الفندس الكبير. وهذا الوضع بيبقى ستابلايز من خلال الاسبوع كام؟ 14. حد يضحك عليه ويقول لك على التليفون 28 ابنك هيكون بريتش، ده يبقى نصاب، لان في الوقت ده اللايف جيت انا ستريس ده يبقى نصاب. الله، امال لقينا دكتور في الامام البريتش. الله الله الله الله، اعمل الباب اللي بتخليه يتفتح. كرهت الميه، يعني يا دكتور كرهت الميه، يا الميه ايه؟ يا الميه ايه؟ الميه كتير، يا الميه قليل، ميه كتير، والبيبي عمال يلعب فيها، ياخد اي وقت، ياخد اي وقت. او الميه قليله، الميه قليله في حته من البيبي ما بيعرفش يتنين، ما بيعرفش يعدل نفسه تاني. ولا اقول لك بلاش تلعب في الميه، العب في الحركه، ما تخليش البيبي يتحرك. الاشهر بيبي ما بيتحركش ومفيش حد فيكم هيعرف. شفت كورة الماشي؟ ايه اشهر بيبي؟ ما بيبي الميت بتاع ايه ريفرنس كده لدرجه اشهر بيبي ما بيتحركش. طبعا لما يبقى عندي توين توأم الاثنين بيعكسوا بعض وبيخبطوا بعض في الحركه. برافو عليكي. طبعا لما قلت لو في مشكله في الكور، يا كور قصير يا كور طويل، كور قصير بتخلي البيبي ما يتحركش كويس ويلف وياخد الوقت، او كور طويل لف ايه؟ لف حوالينه. وفي كده حاجه رابعه كلمه بريتش لسه ما بتعرفش عنها. او اقول لكم ايه اللي جاي؟ عايز عايز عايز زمان، ما تيجي نلعب في الاكومديشن، ما تيجي نخلي الراس الصغيره تبقى ايه؟ كبيره. او تيجي نخلي الفضل الكبير يبقى ايه؟ صغير. ايه ده يا جماعه؟ هذا الراس الصغيرة كبيرة، بحيث لو بقت كبيرة غصبا عنها هتبقى كبيرة. في الفضل الكبير فالبيبي هيعمل ايه؟ بريتش. اديني ثلاث فلوس عندك كبار. هاجر كفل سايل والاشهر كونجنتال فيتال مانسورميشن. امال لو اتقال كفل او قلت له كفل هيبقى ايه؟ ايه؟ ما شاء الله. طب والبيبي اللي بعديه؟ الكليبر هايل ويقول لك يا سيدي كلنا كده. كلنا عند حضرتك الاسبوع ال 30 كلنا واحنا في تيرم ليبر ربنا كان مخلي ايه؟ مخلي راسه اكبر بكتير من جسمنا. ليه يا جماعه؟ تحصلا في اي وقت لو انت نزلت ايه؟ بريتش. ربنا مخلي راسك كبير جدا بالنسبه لايه؟ كده. ده نورمال في السيرش. ايه وهتولد وراس كبير وجسم صغير؟ الايه دي بتتعكس، الايه دي بعد شويه بتتعكس. كلنا في البدايه راسنا ايه؟ كبيره. قال لكم على السر الجميل قوي يا جماعه. التعسير عندي نسبة البريتش كام في الفول تيرم بريجننسي؟ نسبة البريتش 3.5%. طب اقول لكم على السر بقى، دي اللي مخسرانه. عارفين في حوالين الاسبوع ال 30 يعني فول تيرم نسبة البريتش كام؟ 10 اضعاف قلبين النسبة. تخيل 10 اضعاف يعني 35%. 35% من العيال قبل الاسبوع ال 34 لو جيت تحطهم في المستشفى تلاقيهم نازلين ايه؟ بريتش. والله العظيم جامد موت. يقول لي ليه؟ عشان راس كبير. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان ده بقى اشهر سبب عندي للبريتش برزنتيشن. وات اشهر سبب للبريتش برزنتيشن؟ بريماتيورتي. بريماتيورتي. اعمل جنب صح الله يخليك. اشهر سبب للبريتش مانسبيشن وبقت اشهر حاجه بتاكلنا عيش كدكاتره مضطرين في العيادات. اعمل ايه يا دكتور؟ اختك بمنتهى البراءه والله لبستها في الشنطه. اعمل ايه يا دكتور؟ اروح اعمل نقطه في شراب عند الاسبوع كام؟ ال 30. بنسبه التلت هلاقيه البيبي لابس ايه؟ بريتش. بروح اعمل بريت اوت وبدي ترند. وانا بديه الدكتور احمد بقى خوفي فظيع الامتياز دلوقتي، اقول له ايه رايك؟ الدكتور بيقول ان انا بريتش. وبيقول لي على فكره انت كده تولد الكيماري ريسبشن خلاص. انا بتكلم بجد ولا انا نصاب؟ لان انا لو فضلت شويه البيبي ده ايه؟ هيقلب. ده مش كفايه المصابايا ان الدكتور بيرسم علينا بيعملها في الطريق بيخلص، ده كمان شوف بقى الانكب بيقول لك ايه؟ وخد يا عمر الحقنه دي اللي ان شاء الله هتغير لك البيبي. هتعمل ايه غير؟ اقلبه يعني. بتروح تجيب لها اي فنجان على الورق، بتبقى ملكيه في اكشن بريم مثلا. دور عليها. قال لي لا الصيدلية تعالي وعالي وسلم وسلم والعزب والعزب الكل ولا يمكن تاخد ده دولة ترجع تقول لك ايه لا على فكرة دولة ناقص جدا في السوق بس موجود عندي على فكرة يا يا يا يا يا مدام سحر هتيجي الفرنة مستخدمة عندي كمبلاش أمريكي والراجل ده الفرنة المستوردة ب 450 جنيه وهتيجي الفرنة وبين قانون أو قدامه يمين right? Circo-exterior. What do we mean? Right? Circo-exterior. What do we mean? لازم تفكروا بالستيريو. خلاص ما فيش داعي خالص تحطوا على راسك العين. يعني البيبي يقدر بالسكرم ده ياخد كام بوزيشن؟ 8. لكن يا دكتور مين البوزيشنز الاهم؟ الاربعه الاصليين ولا الاربعه الفرعيين؟ اربعه الفرعيين. واقول لكم على حاجه، لو كان هنا كنا مسميين بوزيشن نمبر 1، وده كنا مسميين بوزيشن 2، وده بوزيشن 3، وده بوزيشن 4. مش عارف فاكرين الكلام ده ولا لا، بس عايز بس اسالكم حاجه لو انتوا جامدين. بوزيشن عندي 4 كان اسمه ايه ونسبته كام؟ ايوه لما كنت بتستلم كان نسبته كام؟ 100%. انت ينفع تاخد اي بوزيشن من الاربعه دول عادي جدا، بس بدل ما نحط كلمه قص ده بنحط كلمه ايه؟ سكر بس كده. يعني لو انت حط الواد في الوضع ده هيبقى اسمه بلاس سكرو ايه؟ نفس سكرو انتيريور، ويبقى السكرة ماشي مع هذا اللاين. والله جدع اللي يقول لي النفس سكرو انتيريور ده ماشي هنا مع انهي اوبليك لاين؟ هاي ماشي كده مع ايه؟ مع الرايت اوبليك لاين. ايه الكلام ده؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى، لو انت مخك شديد ركز في العيال دول، ركز في الواد اللي اسمه كومبليت بريتش ده. الواد ده بجد نقص خالص، يعني تحس بجد قاعد مترفع ومتكيف وواد كده زي العسل. هسألك انا بقى سؤالين، الواد ده يبقى اكتر في العنين البرايم جراب ده ولا النوت جراب ده؟ ايه رايكم؟ البرايم جراب ده اللي بطنها ضيقه وعضلاتها قويه، ولا ده مش فاكر اشرحها؟ انا بقول لك نقص الجرع يبقى نقص الجرع ده، يبقى ده اكتر في مين؟ النوت جراب. طب دي اول حاجه. تاني حاجه، تفتكر ان الواد ده بينزل في الحوض بسهوله ولا بصعوبه؟ يعني الواد ده هيبقى ايزلي انجيش ولا ديليد انجيشمنت؟ انا عن نفسي شايف ان الدنيا مكلكعه قوي، انا شايف ان الواد ده هيبقى الانجيشمنت بتاعه اخباره ايه؟ صعب، علشان الدنيا ايه؟ كبيره قوي. على فكره علشان هذه الصعوبه ان الواد عامل لي كلكوعه كبيره قوي، فبقى هذه البرزنتيشن مش سهله، بقت البرزنتيشن صعبه، ما بقيناش نشوفها كتير. على فكره بالمناسبه اي حاجه صعبه ربنا بيديها كام في الميه؟ يبقى الكومبليت بريتش 10%. الله، يبقى الكومبليت بريتش اكتر. طب حد يقول لي اما الواد يبقى لازم صراحه بالبابلز كده، طب ما هي دي فاتح بريتش، يبقى عامل عندي فلكشن للهيبس واكستنشن للنين لايك ذات. طب قولوا لي الواد المفعوص ده اللي بالمنظر ده كده يبقى اكثر منظر ولا برايمي؟ برايمي. برايمي جراف اللي هي العضلات القويه والمستعصيه والفعصه دي. طب الواد ده هيبقى ايرلي انجيجد ولا ديليت؟ مين انجيجد ولا ديليتال؟ ده الواد ده يتظبط، ده بس الباترس بس، تبقى الحته سهله قوي. على فكره الواد ده يتظبط عندي بمنتهى البساطه، بس هيعمل لي مشكله في الذين بعد شويه. جدع بيقول لي عليه، والله جدع بيقول لي عليه، ومجرد ان امسك الرسمه الكل هيفهم. هايل. اصل ده بيسموه بريتش وذ اكستندد لابس، يعني ايه دكتور بريتش وذ اكستندد لابس؟ بتاعته اكستندد لفوق. الواد ده ينزل في الجملت وينسق منها بمنتهى البساطه، لكن مشكلته هيقف على مستوى الايه؟ الاوتلت. ليه يقف على مستوى الاوتلت؟ اللي بقى فيه كالكوعتين الكبار فوق، بقى مين الكالكوعتين الكبار دول؟ الرأس مش هتقف، برافو عليك. الواد ده ينزل بمنتهى البساطة من الجنب، لكن يجي بره حضرتك عندي يكلكع، يقف على مستوى الأوسط. ليه يا دكتور؟ علشان بقى فيه عندي مشكلة كبيرة هنا، بقى فيه أخباره إيه؟ بقى فيه كالكوعتين كبار، الراس والقدم موجودين عندي. بيسموني يا دكتور ده تراك بريتش، أو معرف أنت لازم تعرف أو اكتب أو هتلاقي مكتوب عندي مليون مرة بريتش ويز اكستندد لاج، بيسموه بريتش ويز اكستندد لاج. يضحك عليك، ينزل من الاول بسهوله لكن تلاقي بعد كده يديك 10 من هو نازل، لكن بعد كده ايه؟ يعصلك. كل ده مقدمه ان هيبقى عندنا كميه ولادات سخيفه اكتر مما تتخيل. طب خش على بعد كده، ان البيبي يبقى انكمبليت بيسموه ايه؟ يوزر بروبيتو، او يبقى الواد واقف كده الهيبس اكستندد والني اكستندد، يبقى واقف بالايه؟ بالفول. بالفول اول منظر ده ينفع لو واحد حامل في كتاب رمسيس صغير كده، والله واقف كده النهار، يعني بسم الله ما شاء الله، ده لا يمكن الوضع ده ينفع. ده كده اسلاك كفه او ترجعه من فوق مش من تحت، ده بشع. ما ينفعش البيبي يبقى فول الا لو كان بيبي صغير، الا لو كان بيبي في تيرم، حاجه صغيره جدا. انا مره هناك بيقول انا نص العيانه تكون جايه 39 اسبوع عايزه اعمل لها سيزيريان سكشن علشان البيبي نازل فوت. لازم اتفقنا ان الدريتش كله بنعمله ايه؟ سيزيريان سكشن. فما تستخدمش بقى الاعصاب البيبي ده هو اللي نازل بالفوت ده يمكن يبقى فول تيرم، لازم يبقى في سيرم. ودي اول قال لي دي كتبها تحت الجدول ده، بقول لك على اثنين ان دي خد بالك منهم. اول ان دي كانت ايه؟ كانت عامل فات بريتش از مور كومن ان برايد جراف. اكتب جنبي اند ايزير اند ايرير ايزير وايرير ايه؟ يبقى الفرنش بريتش اكتر في البرايمري جراف ده وايزير وايرير انجيجمنت ايه؟ اكتب جنبيها والعكس الايه؟ والعكس بالعكس. النقطة اللي بعديها الني والفوت نادرين جدا جدا جدا، لكن هلاقيهم مور كومن ان فول تيرم ولا بري تيرم؟ هلاقيهم بري تيرم. يا دكتور اللي انت بتقول لك كل ده كل الحرف دي اكتب عليها كده من فوق نفس كيو. ما انا اتفقت في اول الدرس ان السؤالين اللي بيجوا هما ايه؟ كيس على ايه؟ ايوه. والسؤال الثاني نظر على مين؟ تمام حلو قوي. يبقى هما دول السؤالين في الباقي كله هتلاقيه في نفس الباقي. حلو قوي. افضل كم من هذا البريد؟ السؤال كان على مين؟ على السدود الاجيب. على الناس اللي مش فاكرين على الصبح. اوكي يا دكتور خلاص ماشي. يعني ايه السدود؟ يا علي علي اللي جنبك اسمه محمد ها؟ ما تعرفوش؟ ما عندكوش ايه؟ طيب علي قول لي عليك كمية الأسئلة ام سي كيو. All the following statements about each presentation are true except. يلا السؤال فاضل. نمرة واحد. The commonest cause of each presentation is IGR. لا صحيح. Reason later هي أكثر حاجة. The incidence of breach at 29 weeks is about 65%. لازم لسه قايل about 65%. Complete breach is the breach in which all joints of the lower limb are flexed. صحيح الهيب ستريتش. شفتوا انتوا عملتوا عليكم ازاي؟ شفتوا انتوا مش حاطين انا بقول كلام تافه، بس لما تحول ام سي كيو بقى مأساة. فوتلي امنين برزنتيشن كود اونلي بي بريزنت ان بري تيرم ديليفرنس. صح برافو عليك. صح. اولوجراماس مي ليد تو بريتش مال برزنتيشن. صح ممكن ليد مال برزنتيشن. Hydrocephalus and anencephaly are usually presented by breach. غلط يا دكتور. الهيدروكيفلس بس ما تدخليش عندي الانكيفلي من الموضوع. فرانك بريتش از ديليت انجيج ان بريتش. غلط يا دكتور. ده بيبقى ايرلي انجيج. كومبليت بريتش از مور كومن ان برايمري جرافت. غلط. ده مور كومن عندي ان مالتي جرافت. يا فرانك بريتش از ذا كومنست تايب اوف بريتش. صحيح. ده انت كاتب ان هو سبب المشتغل. صدقتوني صدقتوني. شفت كمية أسئلة الأمس كيو اللي موجودة غير طبيعية؟ شفت الصفحة دي مليانة كمية أمس كيو إزاي؟ برغم إن الدرس ده تافه وأهبل والكريتيكال بيكشر بتاعته عظيم. عارفين؟ عرفت أحمل الكريتيكال بيكشر كلها بتدور إيه حوالين اللي أنا بقولها لك ده. لو البيبي عندي فرانك بريتش أخبار الإنجيجمنت إيه؟ يسترد كويس وهينزل بسهولة. مفيش عند البيبي ده مشكله تحت. امال المشكله فين؟ فوق. مشكلته بالفحص مش هتبقى تحت، مشكلته فوق. طب الكومبليت بريتش اخباره ايه؟ انجيجمنت ايه؟ ايرلي ولا ديلي؟ مشكله البيبي ده في الفحص تحت، لكن مشكله فحص فوق هتبقى الدنيا ايه؟ سهله. تروح اعمل لي زحمه بقى لو قلبت الصفحه كل كلينيكال بيكشر عندي جايه حوالين النقطه دي. أصلاً موجودة في جدول، وعارف إن في ناس أول لما بتجي لها جدول بيركبها 100 عفريت، جدول يا نهار أبيض بتقسم عندي بين الكومبليت والفرانك. كل حط بقى يا رمضان حط كلمة السيرفي كويكلي، وهي مش أكتر من كده. هي إن الكومبليت بريتش ديلي إنجيجمنت ومشكلته تحت، فوق إحساسه سهل. فرانك بريتش إيزلي إنجيج وتحت إحساسه سهل، ما مشكلته فين؟ مشكلته فوق. يلا نتكلم؟ يلا نتكلم. نقسمها ايه يا محمد؟ بريمس ليبر؟ حاضر. والبريمس نقسمها انسبكشن وبالبيشن وسكالبيشن وبركشن؟ قصدي وقتك ماشي. وليبر نقسمها ايفري وليد؟ حاضر. ونمشي في نفس الاسكيما ومفيش مشاكل؟ ده كلام تافه. الكلام ده لغايه دلوقتي ولا حاجه حصلت. هو في منه الراوند الثاني. انتوا بتذاكروا ولا لا؟ انا محدش قال لكم ذاكروا يا جماعه، الامتحان خمس يوم بقى بتتعامل مع الناس برضه ان شاء الله هيقعدوا مقابلتين يقولوا لك احنا ضمنكم فاضيين تليفون عارفين ليه؟ اه دكتور محمد بس تكون فين؟ ايه حضرتك انا دلوقتي في الجلسه ولقيت نفسي برجع وعندي شنونه فكرت من اول 13 اشهر بالظبط. يظهر يا سياده القاده انك ما قدرتيش للاسف. انا ليه قلت كده؟ ايه اللي خلاك ترجع تاني وايه اللي جاب لها شنونه تاني؟ الراس دخل على مين؟ على الصوت بالتليفون. خليك دكتور واعي بقى، خليك طبيب البشر بقى ان شاء الله بالتليفون. ولا تيجي تقول لك دكتور حاسه بحجره ثقيله على فم المعده، حد يقول لي ايه الحجره دي؟ اللغه البلدي دي؟ الهاب هارد لامب محسوسه فين؟ في الابيجاستر اللي موجوده عندي ده. تعاطي التليفون احيانا ورجعت ارجع تاني ورجعت مشموده تاني ومشاكل. انما لما تيجي عندي تبتدي بقى تعمل عندي انسبكشن، عارف لو السكر ورا هتلاقي مين بيلعب قدام؟ ليه؟ عارف لو السكر قدام هتلاقي مين عندك التحسس قدام؟ فاكرين في اللي كلها كانوا بتروح حوالين حاجتين ايه وايه؟ الليمز والباك، الكلام فارغ. يلا يا رجاله، يلا بالبيشن، يلا طمنا الليفل، مين هلاقيه عالي؟ مين هلاقيه عالي الانجيجمنت صعب؟ مين هلاقيه عندي نازل وساقط بسهوله؟ بيت هايل، يلا يا جدعان طمنا الجيب، مين احسه ببساطه؟ لان مشكلته تحت الكومبليت، مين عامل لي تركوعتين فوق لان عندي مشكله؟ فات. يلا يا جدعان امبريكال جريب، امبريكال جريب كالعاده يا بتحس ايه؟ بتحس ايه؟ يا بنمس يا باك. يلا يا رجاله اخر جريب فيلم جريب، فين الفيلم جريب الاسهل؟ في الفات. فين الفيلم جريب الاخر؟ في كومبليت. ثلاث دقايق بس، ثلاث دقايق طلع في وقت، ثلاث دقايق كنت فاكر بيجيب نمر، ثلاث دقايق كنت فاكر انك بتحفظه. وبعد ما تعمل عندي انسبكشن وبالبيشن عندي فاضل بالسكربيشن، يا ترى مين ساقط فيتسمع تحت انفرا امبريكال؟ مين عالي فيتسمع فوق سوبر امبريكال؟ شوف الفكره كلها بتدور حوالين ايه؟ حركه الانجيشمنت. انفرا امبريكال اللي ساقط اكتر لتحت، سوبر امبريكال اللي نون انجيشمنت وديليت انجيشمنت. شوف الكلام بيدور حوالين ايه؟ وكالعاده يا جنى قولي لي ليه بعمل الترا ساوند؟ اديني ثلاث اسباب. هل الفايبرويد ماشي؟ الحقيقه الحقيقه ما دامت البلاسنتا بريفيا، الحقيقه لقينا عندك فايبرويد اديداكت مالفورميت، الحقيقه لقينا عندك راس كبيره غالبا هايدروكيفاليس. الترا ساوند يا جماعه عندي هنا في البريتش هام جدا جدا، له خمس حاجات هعرفها دلوقتي حال الترا ساوند. لدرجه ايه؟ لم يتم تحديد نوع الولاده الا عن طريق ان انا اعرف الخمسه انديكيشنز دول اوف الترا ساوند. لدرجه كان من اشهر الاسئله اللي بتتسال في اظهر بنين السنه اللي فاتت، ايه ابني اول حاجه تعملها لما تشوف حاله بريشر في استقبال الترا ساوند؟ عشان كان سبب ثمان اسباب هيديني عليهم ايه؟ هيديني عليهم حكمه فجرمنت فيرسس ممكن نكتب الان بي دي تحت الالترا ساوند. ايه او انت ممكن حتى بالعربي، ايه اول حاجه تعملها لما تشوف حاله بريشر؟ سام الترا ساوند، وحط دوريه خمسه عشان تبقى عارف ان هم ابني اول حاجه تعملها لما تشوف حاله بريتش. سهل الترا ساوند وبين قوسين خمسه، هم هيبقوا خمس حاجات. وانت عرفتوا دلوقتي حاله الخمس حاجات اللي هتحدد منهم مين اللي يولد فاجينا فيرسس مين اللي يولد مين سيزيريان انفكشن عندي. الحق دكتور العيان عندي ده حدث في ولاده، شوف بقى من الهاي فيول احسن غير طبيعي، اقدر اعرف ان العيال دي فيها مال برزنتيشن وهي لسه ما زالت سونج اثنين سونج ايرلي. ليه بقى؟ لان يا جدعان كله نفس الكلام اللي انا قلت عليه، ان في سلو سرفايفل بقى مين اللي بيقلل؟ لدرجه ان هي ممكن تفرقع بدري، فمين اللي يقلل من فوق لتحت الكور ومين يطلع من تحت لفوق؟ يبقى كده معايا لان كل المال برزنتيشن يمكن لتصير واحد مارس ده يحصل، فكلهم بياخدوا نفس القوانين. لكن شايف عايز اقول لك حاجه، لو الكور بيدبل هنا ليه كاتب لك ان هي بات البروجنوزز ده مش فارق؟ طبعا طبعا مين اتقال لك باسلوب لطيف؟ السوفت ايشو انا بحسب كورس طيب بالاستفاده اللي احنا فاكرين فيه ده. الكورس لو نزل عندي جنب الهاد بيبقى مزنوق عضل في عضل، عضل الراس في عضل الحوض. انما لو الكورد دبل عندي من بريتش هيبقى مزنوق ما بين عظم الحوض الناشف والباتوكس الطاري المدهن اللذيذ الفيري سوفت اللي مفيش مشاكل خالص. اشوف صدرها من جماله، عارف ان الكورد كولابس هيبقى اكتر فين؟ في الكتاف ولا في البريتش؟ اللارج دايامتر هنطول فيه فبينزل كل كتير فخلي البروجنوز بتاعه احسن. البروجنوز احسن ده يا دكتور مجموعه بين عظم وحته ايه وحته طويله زي ما حضرتك برافو عليك. الحياة عن حاجة العيانة السلم ستانة يوسع ساعتها اقدر بجد احدد ان ده البرزنتيشن لان الاقي خرم وانتهى بالخرم اسمه ايه ثلاث عظمات اسمهم ايه سكرم والدين ايه سكرتبر وتشم ريحة وقتش على مضاعف ريحة ايه دي يا دكتورة سمرة الله يخليك تقولي لي الميكونيا مش معناه في تفلسترات اللي في ثلاث حالات ممكن الاقيه نور مسيح هم ريش اورجانجرام وبرضه بقوله بيهدرمنس تاني بس تحت عنوان بوستر لان البوستر ترم المية ايه بتنشف فيه هي هي نفس الكلام برافو عليكم جميعا الحمد لله. طيب يا دكتور وساعتها عندي لما تبحث عندي الست حسب السيلفر بتحدد البوزيشن وبتحدد نوع الولادة والست ينفع تولد عادي يعني مفيش مشاكل يا جماعة كل المال برزنتيشن ليهم نورمال ميكانيزم ينفع يولدوا بيه ايه مشكلة يعني هي بس التكة كلها انك تعرف كل حاجة. يلا يا جماعة التكة الاولانية انك تعرف انك تتعامل مع مستوى واحد ولا ثلاث مستويات ثلاث مستويات زي ما اتفقنا في اول الدرس الباكس بتنزل بعدين الشولدر بينزل بعدين الهاد بينزل. طب يا دكتور انا عندي قانون اسمه قانون الايه قانون الخروج دور على ايه يا دكتور دور على اطول ديامتر موجود عندي في كل واحد فيهم دور على الديامتر الطويل بتاع البطوس دور على الديامتر الطويل بتاع الشولدر دور على الديامتر الطويل بتاع الهد واخبروا ايه الديامتر الطويل ده اقلبه وخليه يخرج بالايه يخرج بالطول ودورنا على ايه على مفصله دورنا على مفصله في البطوس دورنا على مفصله في الشولدر دور على مفصله في الهد قبل ما ينزل يا دكتور طول ما المخبز بيشتغل طول ما حضرتك الست بتولد والباور شغال ايه اللي بيحصل؟ البرزنتنج بارت بتعمل نفسها وتخرج بالطول وتدور على مفصله وتتكل على الله واللي بعد ينزل ويعدل نفسه اللي هو اللي بعد اللي هو الشولدر ويعدل نفسه وينزل بالطول يدور على مفصله ويخرج واللي بعد ينزل الهد ويتعدل وينزل بالطول يدور على مفصله وينزل عادي جدا مفيش مشاكل خالص انما ايه؟ يلا نحقق قوانيننا ده باذن الله دور لي على اطول ديامتر في البطن اطول ديامتر في الشولدر اطول ديامتر وايه رايكم يا جماعه في البطن؟ ايه اطول ديامتر فيه؟ هل بالعرض ولا بالطول؟ انا اعتقد في الحتتين دول بيسموهم ايه ما بين الاثنين جريتر تو كاونترز ذا باي تو كاونترز ديامتر ده يا جماعه سنتيمتر يبقى اول حاجه لقيتها كده في البطن بيسموها ايه؟ باي تو كاونترز ديامتر كان سنتي يا دكتور حوالي 10 سنتيمتر عندي ماشي حاضر اوكي انا عايز اوردها كتير عشان نحصل مع بعض على فكره عشان نيجي الليل علشان نبقى ايه الليل بايتو كان تريك دامتر 10 ولا مكتوب 10 ونص 10 سنتيمتر الحمد لله. طب خش بعد كده على الشولدر ايه يا دكتور عندي اللي على الشولدر شايف الشولدر الدامتر ده اسمه ايه؟ الدامتر ده ما بين التو سكابلم ما بين التو اكروميال بون اسمه ايه؟ باي اكروميال او بيس اكروميال دايمتر اخباره ايه يا دكتور ده؟ الشولدر العريض على فكره 12 سم بالنسبه للبطش 12 سم بيسموه ايه؟ باي اكروميال او بيس اكروميال دايمتر وكام سنتيمتر عندي؟ و12 سنتيمتر عندي. طيب ايه اللي في هذا الموضوع؟ في حاجه لذيذه جدا لو انتوا تاملتوا اي واحد ماشي عندي في الشارع الدكتور اللي هتلاقيه فيه هتتفاجئ ان البايتروكاتريك دايمتر ماشي مع ولا ماشي عكس الباي اكروميال؟ ماشي مع الاثنين عامل عليهم العلامه دي انتوا بتفهموا ورايا ولا لا؟ العلامه دي معناها ايه؟ بارلل معناها ان العلامه دي معناها ايه؟ بارلل يبقى البايتروكاتريك دايمتر والباي اكروميال بارلل لبعض قصدك ايه يا دكتور؟ انا ده قصدي اقوله لك ان لو البايتروكاتريك دايمتر دخل عندي حضرتك في اوبليك دايمتر هتلاقي ان الباي اكروميال دخل في عكس الاوبليك ده ولا في نفس الاوبليك؟ مثلا ان هم بارلل لبعض ماشي يا دكتور ماشي حاضر طب خش على بعدين الدايمتر بتاع مين بقى؟ اللونج دايمتر بتاع الهد الافتر كومنت هد وتتفاجئ بقى ان لما البطس تدلل كده والبيتش تدلل كده والراس تبقى موجوده حاره كده في البطن ده دايمتر اهبل قوي شايف الراس بتبقى موجوده كده في البطن ده دايمتر عبيط قوي على فكره بلوك على السيما تحطهم كده ده بين الاوكسيدس والفرانتال بون بيسموه ايه ده؟ وكسرت فرانتال كام سنتيمتر ده؟ 11.5. جاب بيقول لي خدناه فيه قبل كده، خدناه في الاوكسيبتو بستيريور. انا الاوكسيبتو بستيريور، اما الفيلم كان بينزل فيستو ايه؟ فيستو فيوريس. فيستو فيوريس اوكسيبتو فرانتال. اخبار ايه يا دكتور ده؟ 11.5 سنتيمتر. 11.5 سنتيمتر. طب ممكن موصوله كده عاديه لما الناس تاخد بالها من بعضها، لو ممكن كل واحد يبص على اللي جنبه. ايه يا دكتور لو انت بصيت على جنبك هتتفاجئ ان ده البايتو كانفيرت بقى اللي ده، لكن ده كان عكس ايه؟ عكس ده، عكس ده، عكس الاوكسيبتو فرانتال تمام. فممكن نرسم كلنا مع بعض الرسمه دي، عارفين دي معناها ايه؟ بيرفكتيكولر، عارفين؟ يبقى ده فرق اللي ده، بس الاثنين اكبروا فيه على الهد، الاثنين بيرفكتيكولر عندي على الهد، كويس قوي. ايه دكتور ده؟ ايه دكتور اللي بتقول ده؟ مبدئيا يا جماعه انا عندي تاكيدين قبل ما اكمل هذا الكلام، انا بقى بحضنك، ده ما تخش فعلا، ده ما تخش فعلا. بس عندي تاكيدين في هذا الكلام. التركه الاولانيه الاوكسيديتو فرانس بتاع الهد ده، قلنا ان هو كان طافي 11.5، قلنا ده بتاع اي ولاده؟ بتاع الاوكسيديتو بالتيريور. كان الاوكسيديتو بالتيريور ده ثالث سطر من فوق خالص لو تفتكروا. كان اول حاجه مكتوبه اوكسيديتو انتيريور، واخد منها تهميش، يقول لي ايه؟ يا رب وبالتالي سب اوكسيديتو بريجماتيك قلبت سب اوكسيديتو فرانتال، شفت السب بقت اوكسيديتو فرانتال، وكنت بتحسب عليه ساعتها ان ده التيستر بتاع الايه؟ اوكسيديتو بستيريور. فانا فهمت بس الاوكسيديتو بستيريور ان انا طلعت اربع منتوجات، ان الاوكسيديتو بستيريور ممكن يلف لقدام ثلاث كتمان ويتحول الى اوكسيديتو انتيريور. ده ما بقاش معايا، ده بقى عادي اوكسيبتو انتيريور وسب اوكسيبتو بريزماتيك، وبعد كده سب اوكسيبتو فرانتال وهو طالع، ده ما عادش فيه مشاكل خالص. وفاجئ ان الاوكسيبتو بريزماتيك ممكن يلف ثم باك ويفضل كده بالعرض، ده كانوا بيسموه ايه ده؟ دي ترانزفيرس ارست، ده ملوش ميكانيزم فولاذ، مش كده ملوش دايكتر، بيتنفس. او ممكن يفضل الاوكسيبتو بريزماتيك زي ما هو، كانوا بيسموه ايه ده؟ بريزيستنت اوكسيبتو انتيريور، ده ملوش ميكانيزم فولاذ. ده امال مين اللي كان له ميكانيزم؟ اما يقلب ده الاوكسيبتو اسمه فيستو ايه؟ فيستو بيوريتو. عشان كده الفيستو بيوريتو اللي كان بيعلق على المناهير ده الدايمتر ده كان اسمه ايه؟ اوكسيبتو فرانتال 11.5 سنتيمتر. هو ده يعني لما اجي اقول لك الدايمتر بتاع الاوكسيبتو بستيريون طلع ان هو من اربع منتجات ولا من المنتج الاخير بس؟ هذا القانون ما يمشيش غير على المنتج الاخير بس اللي هو فيستو بيوريتو. ماشي يا دكتور؟ طب وايه الجديد النهارده؟ اهو ده الجديد يا سيد الفاضل. شفت ايه الجديد النهارده؟ خلاص عرفت ايه الجديد النهارده؟ ان هو برضه بتاع الافتر كوميك ايه؟ هاد اوبريت، ما فيش مشاكل خالص، يعني هو نازل كده يعني فيس تو بيوبل، او هو قلب بقى بالمنظر ده الباتوكس نزل فيس نزل ده الافتر كوميك هاد اوبريت، هي هي مفيش مشاكل خالص عنده، ده زي ده بالظبط. طب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه ان انا عايز فجاه كده اخدت عهد على نفسي ان انا الاقي الناس نايمه على روحها شويه ان اعمل امتحان ايمن انا واثق فيه، فما تبذلنيش ايمن بعد الامتحان. قول لي كل الست دايامترز اللي عندي لونجيتيودنال. يلا انا كانت مسرحيه بايخه من فصلين، الفصل الاول سيبتو انفيريور يا فولي يا نوت، والفصل الثاني فيس يا فولي يا نوت. ليه ايمن اخترت دول؟ واحد كنايه عن والتاني كنايه عن الشمس. طب مين قريب الاوكسيبتو انتيريور ثالث سطر؟ طب ومين قريب الفيس ثالث سطر؟ براو. طب ممكن ترسمه لي ايمن من فوق لتحت؟ اول حاجه الاوكسيبتو انتيريور بالفولي كان اسمه صعب حاجه بريجماتيك. طب اوكسيبتو بريجماتيك، طب اللي بتفتح فيها النط كان اسمه طب اوكسيبتو حاجه يا فرانتر يا فرانتر. هي دي انا لو بس حد يفكرني فرانتر ولا فيرتيكال؟ ليه؟ علشان انا فاهم، عشان انا حافظ الف فرانتال الف ايه؟ الف فلاكش. طب اوكسيبتو بستيريو شيل الايه؟ شيل الصف بقى اسمها ايه؟ اوكسيبتو فرانتال. طب ينزل على بعديها فيس فول اكستندد صف حاجه بريجمات برضه صف المره دي صف مانتو. طب واللي بعديها صف مانتو حاجه صف مانتو فيرتيكال. طب والبراو شيل الصف بقى اسمه ايه؟ مانتو فيرتيكال. انا لسه معاك يا ايمن على فكره مش هسيبك منك خالص. قول لي بقى صف اوكسيبتو بريجماتيك ابن مين؟ ابو كام؟ بتاع ايه؟ اهميته ايه؟ صف اوكسيبتو بريجماتيك كام سنتي؟ 9.5. بتاع ايه؟ بتاع الاوكسيبتو انتيريور وهو فولي فلاكسد وهو نازل، وهو نازل دي بسميه ايه؟ دايمتر اوف انجيجمنت. طب امال الصف اوكسيبتو فرانتال؟ كالتنقيط 10 تقطع ايه؟ سبيريتو انتيريور وهو فول بلاسد ولا نوت؟ نوت وهو ايه؟ وهو خارج تقطع الكراونين. طب اللي بعديها اكستيريتو سبيريتو فرونتال كالتنقيط ده 11 ونص تقطع ايه وايمن؟ ها؟ تقطع ايه؟ فيس بيوبس وافتر كامنج هاد اوف بيرد افتر كامنج هاد اوف بريتش. خش على بعديها طب ما انتو برجماتيك 9 ونص فيز فولي اكستندد وهو داخل. طيب طب ما انتو فيرتيكال فيز نوت فولي اكستندد وهو خارج كام سم ده؟ 11 ونص. طب وفي الاخر ما انتو فيرتيكال كام؟ 13 سم ونص او كما قال 13 75 لو كان اسمه كلها ولا بيزراوش؟ لا لو كان هنا كان ترانزيانت بيزك من اوستيريتو ستيريت ده ايه؟ الامانتو انتيريور. ها يبقى على كده الحكم من فحصايا ولا من فحصتين؟ حسبوا اللي يكون ايه؟ ليكون ده اليوم اكملت لكم السلسله الايام الكونتيودنال واحليت ده منهم ومبسوط جدا ان واحد زي ايمن بيعرف يرد على ايه دلوقتي. يعني بقى في لا وعلى فكره في الخيال كل ده عارف انت ما جابش عينك كده وعمال تفتكر ايه؟ بالطريقه اللي احنا عملناها. بص بقى ايمن اقسم بالله العظيم ملهاش حل غير كده ملهاش حل. الموضوع على شعر الراس ملهاش حل غير هذه الطريقه. خلاص عرفنا ان الاكسيبت فرانكل ده 11 ونص هو ده الديامتر بتاعته. يلا يلا نلعب يا جماعه يلا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي مطلوب منك بعد ما عرفت كل ديامتر عنده بالطول في الثلاث مناطق دول يلا العب لي اول لعبه. واحد نازل عندي بالمنظر ده. ايه بالمنظر ده؟ حد يوصف لي الدليل ده اسمه ايه؟ لفت سكرو انتيريور. طيب هو لو لفت سكرو انتيريور بالمنظر ده زي ما انا راسم بالظبط نازل وكلكم في الارض وكلكم في الارض نازل في انهي اوبليك ده يا استاذ؟ انا بقول كلكم في الارض وبرضه بتقول الرايت. طب ليه قلت ده؟ شفت انتوا ولادكم فين؟ نازل في اللفت لان انا ماليش علاقه غير بين باطول دايمتر. اطول دايمتر اسمها ايه يا رجاله؟ بايتوكاتريك. بايتوكاتريك ده له علاقه بالسكرم ملوش علاقه بالسكرم خالص ده العكس. ده العكس وهي دي التكه اللي كلكم بتقعوا فيها. اما يبقى السكرم باصل بالمنظر ده البايتوكاتريك ده ماشي معاه ولا عكسه؟ عكسه تماما. يعني ايه يا دكتور عندي؟ ادي لفت سكرو انتيريور انا اسف يبقى الفايتوكاتريك دايمتر ماشي فين؟ ماشي في الاذر اوبليك دايمتر. وبقول لك كلكم وعلشان كده بحصر للمره الاخيره ان حد في البيت يجيب ايه؟ يجيب كله عروس. انا كنت بتحاول انت مالك؟ انت مالك؟ شايف اللفت سكرو انتيريور الفايتوكاتريك دايمتر ماشي فين؟ في الاذر اوبليك دايمتر. انت مالك؟ بتحاول ليه تفهم حاجات اساسا محدش هيسالك فيها؟ وحد يسالك في النورمال ميكانيزم ده؟ خالص. خالص. وانت بتقول ليه؟ جاست عشان حطيت الدايمتر. جاست علشان اقول لك ان الدايمتر بتاع البطل اسمه ايه؟ مايكرو كونتيرك دايمتر. هو ده اللي انا بنزل بيه بالمنظر ده. طب والله العظيم جامد موت يقول لي علشان هذا الدايمتر بتاع البطل يخرج ايه اللي مطلوب؟ انه يلف. يلف ويبقى بالايه؟ بالطول بس مش هقدر بجد يلف يلف. طب ومين اللي هيلف اسمه؟ عضله. عضله اسمها ايه؟ شاب بلاش ولا بفلوس؟ انت مالك؟ انت بتشتغل زي ما تشتغل. يلا يا دكتور لففه يلا. نمره واحد خلي المكبس يشتغل. استنفذ استنفذ استنفذ لغايه ما تلبس لبستك ايه؟ انجيجمنت. ليه لازم تلبس؟ علشان تخبط في الليفيتر ينورك. طب اسامي الانجيجمنت عندي يا عاد بالله هسامي الانجيجمنت بدايمتر اسمه ايه؟ مايكرو كاتيريك. كام سنتيمتر عندي؟ 10 سم. في اي اوبليك دايمتر؟ في اي اوبليك بس مالك انت؟ في اي اوبليك دايمتر انت مالك انت؟ حتى انت نازل في السكر انت مالك ما تحددش. طب وايه اللي مطلوب يا دكتور؟ وقت يخبط المكبس اليوترس في بطن الليفيتر نايت هيلف قد ايه من الدرجه؟ ثم درجه بحيث ان يتعدل ويبقى ايه؟ بالطول بس بس بالطول بس ما تحرش نفسك حبيبي. لفه يا دكتور عندي ثمن درجه اهو كان نازل كده بالورد يلف ثمن درجه بحيث يبقى ايه؟ بالطول. بقى عندي جوينت اماميه في جوينت اماميه ودي جوينت خلفيه. شفت بقى ايه دي المفصله؟ يبتدي السيرفس بيو بس مين اللي يتنصب عليه؟ الانتيريور هيب. مين اللي كان بيظهر الاول؟ ثالث اليوم anterior لكن مين اللي بيتولد الاول يا ترى هو حصلها انكريبت لكشن ولا اكستنشن فين السيرفيس اريا اللي صغرت علشان يخبط التاكسي اللي اشتغل ده يقف حالا؟ فين السيرفيس اريا اللي صغرت علشان اخبط الريفيتر ان هو يخبط خبطه جامده علشان يلفني لفه جامده وانزل؟ انت مالك؟ انت مالك هذه الميكانيزمات فيرسون بتلف عندي طول، هل الجسم والراس بيلف ولا ثابتين؟ ثابتين. جبت على الوديعه، انا ليه بسالك السؤال ده طيب؟ طب هو الدكتور لو ثابتين والباتوس عندي لفت كده، اكيد اول لما تطلع بره الباتوس هيحصل لها ريجين ريستيوشن، والبيت هينزل في نفس الاوبليك ده، وما كانش بيلف اكيد هيحصل في الباتوس نوع من انواع الايه؟ الانترنال روتيشن. ما هو الا انعكاس لمين؟ الانترنال روتيشن بتاعت الشولدر. وعلى فكره والهاد هتنزل في الاذر اوبليك دايمتر. وخد بالك لما الهاد هتلف مين بره ومين بره هيلفوا سوا؟ الباتوكس والشولدر هيلفوا سوا، هيبقى في عندي ذا سكند اكسترنال، يبقى قابلنا لو لقيت ده في العالم كانت كده ذا سكند اكسترنال روتيشن. عارف انت نفسك تعمل ايه علشان تقدر؟ عارف انت نفسك تعمل ايه علشان تقدر؟ نفسك البريشن تقول اكسترنال روتيشن ريستيوشن external rotation external rotation ونفضل نتكلم على الديسه ونفضل مش ده خيالك مش توهمك مش توهمك انت زي ما فهمت المذاكره انت سواح حتى تطبق في خلاص external rotation restitution وانترنال روتيشن جوه وقبل external rotation بره والانستتيوشن جوه وقبل external rotation بره ونفضل نعمل كده ونفضل نعمل كده ونفضل دايما ده بيحصل والراجل سنه دايما ده بيحصل بس انت مش مطالب انك تعرف كل الفراتير دي لان محدش بيسال فيها لان ملهاش غير معنى واحد. ايه المعنى الوحيد؟ حضرتك الدايمتر يا جماعه؟ ايه الدايمتر عندي بتاع الباتوكس؟ باي ايه؟ باي كم سنتي؟ 10. وده باي اكروميا كم سنتي؟ 12. طب وده وسيبتو بروبلم كم سنتي؟ 11 ونص. يلا اقول لك الاسكيما بتاعت الدرس علشان تفتكروا على الله تمشي دلوقتي الحلقه بعد خمس دقايق. يلا تفتكروا على الله. يلا جت بامان اقول لك الاسكيما دلوقتي بتاع الدرس. لو انت جيت شفت اي عيان بريش بعد كل المسخره اللي انا حكيتها لك دي، لو جيت شفتها عندي during pregnancy هتتمشى لها الدور الطبيعي ولا هتتمسك لها؟ هتتمسك لها على ايه؟ على كوليسترول. انت هتعرض عليها عرض الاول انك تعملها ايه؟ اكسترنال كيفاليك بريشر، ولو رفضت ملهاش حل انها هيتعمل ايه؟ بس الاول يا ريتك تاكسكلود ايه؟ مش عارف تفيتال مانفورميشن. المصيبه ما بقتش في دول، يعني انت بتعرض اكسترنال كيفاليك فيرجن لكل الناس. رفضت كويسترايا وش وكونجنتال فيتال مانفورميشن اعملها اكسكلوجن. المشكله بقى في ايه يا دكتور؟ المشكله في العيانين اللي ما بيتابعوش الحمل. دي مشكلتنا في المرداش اللي بتجيلك فجاه during pregnancy ولا during labor؟ during labor. وتلاقيها ان هي جايه لك بمفاجاه غريبه جدا، جايه لك ايه؟ بتولد. فانت يا دكتور في الفيرست ستيج عليك انك تعمل جدول سكورنج سيستم عنيف، اكتب جنبيه شفا وهام، انك تفرق يا دكتور ما بين اللي هيولده فاجينا وما بين اللي هيولده مين؟ سيزيريا ستيج. المصيبه مش في كده احسن يا عصام. المشكله ان عينين بيجوا لنا في الدمرداش الست جايه في التاكسي بتولد على روحها فولي دايليتد، ويجي التاكسي يركب قصاد المستشفى ولا لك اهي خد اهي الست دي ولدها لي. فالولاده يا دكتور عندي بتبقى حاجه من اثنين، يا انكومبليكيتد يا كومبليكيتد. يعني ايه يا دكتور انكومبليكيتد؟ انكومبليكيتد يعني الولاده تمت بجميع مراحلها الثلاثه بسلام وامان. ايه مراحلها الثلاثه دول؟ مين اللي نزل الاول؟ البطن. طب ومين نزل بعد البطن؟ طب ومين نزل بعد الشولدر؟ الراس. لو ولدت كلها بالسلام وامان بنسميها ايه؟ انكومبليكيتد. تقعد تتفرج على الست دي وهي بتولد تفاجئ ان مين بينزل الاول؟ الباتوكس بتنزل الاول، البايكوكارتيريك بيجي ويعمل نفسه ويلف ويخرج. ومين بينزل بعدين؟ البايكروميال بيجي يعمل يخش ويعمل نفسه ويخرج. ومين يا دكتور بعدين يتولد لوحده؟ الراس بتعمل نفسها وتخش وتخرج. عارف انت مالكش دور هنا خالص، عمال بتتفرج على الولاده. طب يا دكتور محمد انتوا بتسموها ايه؟ سبونتينيوس بريتش ديليفري. طب السبونتينيوس دي ولاده الايه؟ دي ولاده الدايه. يعني ايه يا دكتور ولاده الدايه؟ الدايه اللي ما بتعملش حاجه غير ان هي تتفرج عندي على كل مرحله من الثلاثه وهما بينزلوا. طب امال ايه ولاده الدكتور؟ ولاده الدكتور اللي بعديها اللي اسمها ايه اللي بعديها دي؟ اسمها الاسيستنس. اسمها المساعده، اسمها الاسيستنج بريتش دليفري. فدول ايه مشكلتنا في السمرداش او مشكله اي دكتور لسه في العالم او المشكله اللي انت تقع فيها لو حطيت نفس الموقف، ان انت يا دكتور لو لقيت باتوكس نازله من الفاجينا ما تقدرش تمسك نفسك. ده شعور لا اراده. يعني الانسان يا جدعان اللي احنا بنتكلم هذه الباتوكس مغريه جدا، انك تمد ايدك وتحاول تنزل رجل في رجل وتشد الباتوكس وتحاول تنزل دراع في دراع وتشد الكتف وتحاول تنزل عند الراس غايه الاغراء. هل طب تقدر انت تمنع نفسك من هذا الاغراء؟ كل بيبي ده بتاعي انا ابوه انا اللي عايز اوريله. مش تمسك نفسك ابدا. ولاد الطبيعه يا جماعه مميته. انت عارف ان العادي انك تفضل قاعد في صف الست في السكند ستيج تنزل الباتوكس ثم تنزل الكتف ثم تنزل الهاب، ده منتهى الملل. احنا بقى في الزمالك او اي حد في العالم ما بيقدرش يستحمل هذا الملل. فحتى كان في كلمه كنت بيقول لك ايه؟ دكتورز كود نوت ريزيست ذا اكستنسيف ايرج تو اكسبكت. تحس ان انا هريل وانا بتكلم. نوت ريزيست ذا اكستنسيف ايرج تو اكسبكت ذا باتوكس اوف ذيس فيت اوف ذيس عضلاتك يمين دي عايز تشدها بشد. بس عشان كده اختاروا حاجه اسمها ايه؟ اسيستد بريش ديليفري. دي حضرتك اللي بتحصل في الدمرداش بمنتهى الذكاء. بذكاء. عارفين ايه الذكاء اللي عملوه؟ ان هم يا دكتور استنى عندي اما الباتوكس نزلت لوحدها، وبعدين ساعد مين وساعد مين؟ ساعد الشولدر وساعد الهب. يعني ايه يا دكتور؟ ايه الذكاء هنا؟ والله العظيم وبعدين انا حاسس ايه الذكاء اللي هنا؟ ايه الذكاء اللي هنا؟ اصل لو ده منتهى الذكاء اللي بعديها ايه؟ طب منتهى الايه؟ الغلاب. ايه الذكاء في ان هو استنى المنظر ده؟ استنى عندي عارف ايه الذكاء في كده؟ استنى اشاره من عند الله ان الليله ماشيه. الاشاره دي ان مين اللي نزل؟ الباتوس. طب اشاره من عند ربنا يا جماعه. يسيب بس ان الولاده الصعبه دي في حاجه فيها ماشيه. الباتوس والبدايه الحلوه يتبعها ايه؟ نهايات حلوه. استنى اشاره من عند الله. وانت نزلت الباتوس شد الشولدر شد الهد. انما مستهى الحبايب اللي في الدنيا انك تعمل ايه؟ انك تشد من جوه خالص، تروح شادد البريتش وشادد الشولدر وشادد الهب. قولوا لي ايه الغباوه اللي في كده؟ الغباوه نمره واحد ان انت شايل الثلاث صعوبات بايدك انت. انت اللي عملت لفه البين وتشرب الثلاث صعوبات. الغباوه الثانيه ان انت ما استنيتش اي ايه من عند الله؟ اي اشاره من عند الله؟ يبقى حد بيعمل بريتش اكستراكشن ولا ممنوع؟ ممنوع انك تخش تمد ايدك تجيب البيبي الا في حلقه. برافو عليك برافو عليك. بيبيين سكند توين بيبيين زين دي حتى اللي فات. برافو عليك. اما كان البيبي يبقى نازل ازاي؟ بالعرض كده واروح ماسكه من غير الحركه دي اسمها ايه يا امام؟ سكند توين انفرجن فولد باي دي ما بتتعملش غير في الريتين سكند توين. طب يعني يا دكتور ان كومبليكيتد؟ ان كومبليكيتد ان الولاده عرفت بسلام. امال يعني ايه كومبليكيتد؟ يعني الولاده عندي عصلجت. يعني ايه يا دكتور عصلجت؟ عصلجت يعني الولاده وقفت على اي مستوى من الثلاث؟ وقفت على مستوى الباتوكس، وقفت على مستوى الشولدر، وقفت على مستوى الهب. المهم ان الولاده ما مشيتش عندي وخلاص ولعلمك بتعصلج كتير جدا. يعني المستوى ده يعني المستوى ده يعني المستوى ده. الله. ايه اللي حضرتك كاتبه ده؟ ده انت فعلا ملخص كل الكلام ده في جدول. اللي في صفحه كده اللي في صفحه الجدول دي ادي صفحه 136. برافو عليك. مكتوب فوق ان كومبليكيتد بريش ديليفري. اكتب فيها بالعربي الولاده تمت بسلام كويس. صفحه 239 فوق الولاده تمت بسلام كويس. بص عليها كده هتلاقي اول حاجه مكتوب سبونتينيوس بريش ديليفري. اكتب جنبيها ولاده دايه. ولاده دايه سبونتينيوس ما عملتش حاجه قعدت تتفرج عليها. طب شوف اللي بعديها مكتوب فيه بعديها اسيستنت بريتش ديليفري. اكتب ولاده فين؟ في ذكاء. برافو عليك برافو عليك. اسيستنت بريتش ديليفري اكتب عليها ولاده فين؟ في ذكاء. طب شايف بعد كده بريتش اكستراكشن ولاده كمان ولاده ريلي بيرفورمنس اكسبت ان هايل. انا مش عايز ارخم عليك واقول لك انك انت سكن دايما بيوتك توين. حد فاهمني؟ دايما بيوتك توين حد فاهمني؟ ماشي. يبقى الولاده الغباء بريش اكستراكشن ممنوع اوبسوليت. اي ولاده الغباء كتبت عليها ولاده الغباء ايه اللي بتصحش؟ هتلاقي مكتوب ايه؟ كومبليكيتد بريش ديليفري. هتلاقي مكتوب ايه؟ كومبليكيتد بريش. اكتب على كومبليكيتد بريش ديليفري ولاده ايه بقى؟ السلام ولا هنكتب على الفاضل؟ طلبت بلدي قوي ولا ده الولادة وقفت الولادة ما مشيتش اكتب اي حاجة بتيجي على الفوخة الولادة ما مشيتش ليه؟ ايه اللي اول فضل؟ ايه اللي حصلت قلب؟ عرفت انت بطلس ايه اللي تاني فضل؟ ايه اللي حصلت قلب؟ مش منذر ايه اللي تاني فضل؟ ايه اللي حصلت قلب؟ عفتر كاملة اكتب جنبيها فيه 30 نمرة اكتب جنبيها جنب الرزيز عفتر كاملة شفت بقى الليلة بقت البلد تنصر اللي تحت الدروس تخيل كل اللي خدتها كلام ده كل ده وورق يا جماعة ما قلتش حاجة والله العظيم ما قلتش حاجة أرسم لأكثر كام جهاز اكتب جنبيها كيس ب 30 نمرة كيس ب 30 نمرة طب والولادات دي سهلة يا نهار اسود اقرا الصفحة دي مليانة كومبليكيشن مليانة وكومبليكيشن عندي قلت مثلا قد ايه شايف الفيتر هيتبهدل معايا ازاي شايف كمية الموربيديتي والمورتاليتي اللي مقسمة على جدولين شايف كمية المورتاليتي والموربيديتي بص اخر سطر واكتب على اخر سطر في الصفحة خالص روح الدرس ايه روح الدرس ما هو ليه موست اوف ذا دكتور بريفير ايه واي ديو تو هاي دي هاي دي مكتوب يعني ايه في ان ايه مورتاليتي وموربيديتي ريت يبقى most of the doctors don't prefer to do after talk عشان ما تتنكتب after offering the patient to do قال الزياد هو ايه اللي يعمل كده فعلا في الدراسه after offering the patient to do كتبته after offering the patient اقول لهم يعملوا كونتريوات after offering the patient to do ايه ETV عليه ETV الله يبقى لو قلبت الصفحه اكيد هلاقي تفاصيل الايه في الدرس شفت الشابتر بتاع الموضوع على فكره يا جماعه عايزين نكتب تفصيل الثلاث مين ليه الدور الاول قال لهم ديسكاس كومبليكيتد بريتش ديليفري الدور الثاني قال لهم ديسكاس كومبليكيشن اوف بريتش ديليفري في فرق ولا مفيش وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.